وجهوهم وضربت عليهم قرآن ربي في الفؤاد نصونه آياته تترى بكل جنان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في وقت السحر حيث يهجع الناس وتغلق الملوك أبوابها، يبقى باب الله مفتوحا ليس عليه حراس ولا حجاب، يتجلى على عباده، يقبل دعاءهم ويسمع رجاءهم.